السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. لا نزال أيها الأحبة الكرام نترقب نهاية العالم، متى ينتهي هذا العالم وما هي العلامات والأشراط والأحداث التي إذا وقعت علمنا بأن نهاية العالم قد اقتربت. تكلمنا عن ذلك كثيرا ولا نزال نتحدث عنه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عددا من الأحداث التي إذا وقعت علمنا بأن نهاية العالم قد اقتربت، منها أحداث أمنية، منها أحداث اقتصادية، منها أحداث اجتماعية، ومنها أحداث كونية، ومنها أحداث تتعلق بالرؤى والأحلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث بها أحدا من الناس. وأحب القيد من النوم، أكره الغل، القيد ثبات الدين. السلام عليكم. نعم، الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف نتكلم عنه بإذن الله تعالى. أرحب بكم وبالشباب الذين معي، بعبد الله وأبو عبد الله، طبعا ما أنتم أبوه لكن تكون يدكم عبد الله، أخوي عبد العزيز وسعود وعبد الهادي، والله يجزيكم خير يا شباب على تشريفكم ومشاركتكم لي. الأشراط الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم، ذكر عليه الصلاة والسلام عددا من هذه الأشراط، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقال في الآية الأخرى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. بمعنى أن الله تعالى يقول فقد جاء أشراطها، يعني بدأت أشراط الساعة تقع. وأشراط الساعة ذكرنا عددا كبيرا منها فيما سبق لما تكلمنا في الجزء الأول، وكذلك في الحلقات السابقة، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، منها موته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. شرط من أشراط الساعة وحدث سيقع في آخر الزمان يدل على قرب نهاية العالم، نهاية الكون الذي نحن فيه، وخلاص تنتهي الأرض ويصبح الناس ما بين جنة ونار، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الزمان، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان، إذا اقترب يعني نهاية الزمان، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. بمعنى أنه يصبح يرى الرؤيا ثم تظهر له كفلق الصبح، يعني مثلا يرى أن فلانا مات، يصبح الصبح يموت فلان الظهر. يرى مثلا أن المكان الفلاني وقع فيه حريق، يرى أن فلانا شفي من مرضه، ثم يصبح الصبح العصر كذا يقولوا: والله نبشركم فلان شفي من مرضه، فلان رجع من سفره، ونحو ذلك. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لأن هناك رؤى كاذبة ورؤى صادقة كما سيأتي معنا تفصيله. ما السبب في أنه إذا اقترب نهاية الزمان يكثر عند المؤمن الرؤيا الصالحة؟ لأن في نهاية الزمان يكثر عند الناس الفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل عام ترذلون، يعني يفسد الزمان. وقال: لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه. خير القرون قرني. أحسنت. وقال: خير القرون قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون. فذم عليه الصلاة والسلام آخر الزمان. لكن مع ذلك الله تعالى من رحمته بالمؤمن أنه إذا فسد الزمان وصار المؤمن يخرج فلا يرى إلا ناس تاركين للصلاة، ناس يقعون في فواحش، ناس يقعون في الربا، ناس عاقين، يرى أنواع من الفساد، إذا نام رأى رؤى صالحة تثبته على الحق. يرى مثلا أن الناس يعني أن فلانا اهتدى، فيصبح فيرى فعلا فلان اهتدى. يرى مبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، شيء مبشر مفرح. قيل: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إيش معنى ترى له يا أبو عبد الله؟ ترى له يعني يراها، يعني هو اللي يراها، أو واحد يراها في شخص. أحسن. أو واحد يراها فيه، يعني أنت ترى في نفسك أنك مثلا في الجنة فتفرح وتقول الحمد لله أنا صابر على هالفساد وبعيد عن والله تعالى بيكافئني بالجنة مبشرة لك. أو ترى له يأتيك واحد صلي معك الفجر ولا الظهر يقول يا فلان أنا والله رأيت فيك رؤية صالحة، فتقول الله يجعلها خير، ماذا رأيت؟ قال والله أمس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيتك جالسا بجانبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ركبتك ويدعو لك فهذه رؤية صالحة رؤيت لك، وأحيانا تكون أنت الذي رأيتها. وسماها النبي عليه الصلاة والسلام مبشرات، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم قال الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى قيل هي الرؤية الصالحة، يراها العبد المؤمن أو ترى له. طبعا عندما نتكلم عن الرؤية الصالحة لابد أن يعني نعرف ما هي أنواع الرؤى عموما التي يراها الإنسان. هل يستطيع الإنسان أن يعني يحكم على هذه الرؤية أنها صالحة أو لا يحكم عليها أنها صالحة؟ يا سعود نسمع اللي عندك، تفضل. كيف أعرف أن الرؤية صادقة؟ جميل، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، بمعنى أنها تكون صادقة. كيف تعرف أن الرؤية صادقة؟ طبعا الرؤية الصادقة لها أقسام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، كلما صار الواحد ما يكذب ولا يعني يخبر الناس بخلاف الواقع صارت رؤياه أيضا صادقة في المنام. لكن الواحد الذي ثلاثة أربع كلامك كذب، قصص كذب وأخبار كذب ونكت كذب ومدري وينقل كلام كذب، تجد أن إذا نام أيضا رؤاك كذب. لكن إذا كان الإنسان صادقا في كلامه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، كلما أصبح الإنسان صادقا في كلامه صار كلامه صادق، صارت رؤياه صادقة. كيف نعرف أن الرؤية صادقة؟ الرؤية الصادقة لها أنواع. أولا أن تكون الرؤية واضحة، يعني بعض الرؤى أحيانا أضغاث أحلام، واحد كذا هو نايم رأى كذا أنه يطير، بعدين رأى دخان طلع، بعدين رأى أنه وقع على الأرض، بعدين ما يدري كيف، ورأى أمه قالت كيف الحال يا ولدي، مخربط الرؤية غير واضحة. لكن لما تكون الرؤية واضحة، رأى أنه مثلا راكب سفينة وبعدين السفينة هذه ارتجت بهم، بعدين رأى هو حديدة في السفينة وتمسك بها وارتجت السفينة ووقع كل الناس إلا هو في السفينة، إلا هو متمسك، ثم ركد البحر وسارت السفينة، هذه رؤية واضحة ولا لا؟ إيش يقع في قلوبكم يا شباب تعبيرا لهذه الرؤية؟ إيش تتوقعون؟ هاي عبد الله إيش تتوقع؟ لو كذا لو إنك معبر واحد أعطاك الرؤية، أنت إيش اللي يبدر إلى بالك؟ أنها إيش؟ ثبات؟ قد يكون ثبات على شيء تمر في مصيبة ثم تنجو منها. أحسن. يعني غالبا لأنها كانت شيء صالح يعني أو شيء طيب لك، لأنه كل الناس وقعوا إلا هو متمسك وركد البحر ومتمسك. هذه رؤية واضحة، رؤية واضحة، وأحيانا تعبيرها يكون واضح. طيب منها الثبات، منها مثل ما قال عبد الله مصيبة معينة تنجو منها ويقع فيها الناس، أو مثلا مصيبة مالية في المجتمع، حريق كذا يقع وأنت تنجو. أن تكون الرؤية واضحة وضوحا تاما، أن يكون أولها مرتبطا بآخرها، بحيث أنه يقول والله أنا رأيت كذا، أني مشيت كذا ثم وصلت كذا، ثم ليس تكون الرؤية عبارة عن 20 جزء كل جزء الحالة، لا تكون رؤية مجتمعة. منها أيضا أن تكون الرؤية ممكنة الحصول، يعني ما يقول والله أنا رأيت أني نبي من الأنبياء، هذا غير ممكن الحصول لأن النبوة ختمت برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلاص. لكن لو قال أنا رأيت يا أخي أني أصلي بالناس إمام في المسجد وأنني فعلت وهو ممكن يكون إمام يعني عنده مقومات الإمامة مثلا، لكن لو جاءت مثلا بنت صغيرة وعمرها 6-7 سنوات وقالت أنا والله رأيت أني أصلي بالناس في الحرم المكي، هذه ما نقول هذه رؤيا صادقة. من وين رؤيا صادقة؟ لن تقع، لأنها لن تكون إماما لا في الحرم المكي ولا في غير الحرم المكي إلا أن تصلي بمجموعة نساء، المرأة لا تؤم إلا النساء مثلها. فإذا كانت الرؤية نحكم أنها صادقة نقول أن تكون ممكنة الوقوع. لكن لو قال أنا رأيت يا أخي أني رزقت 10 أولاد توائم، قلناها قال لي رؤية صادقة وتصدق الرؤية واضحة، زوجتي حامل ذهبت بها المستشفى انتظرت عند الغرفة قالوا لي مبروك جاك 10 أولاد وطلعوهم كذا في عربية، يا أخي هذا لا يمكن أن يقع يا أخي. يعني وإن وقع فأنا ما أذكر أنه وقع عموما، يعني وإن وقع أكثر ما ذكر أظن 7 توائم أو كذا، وإن وقع فهو يعتبر من خوارق العادات. فأن تكون الرؤية أيضا ممكنة الوقوع، أيضا الرؤية الصادقة هي التي يستيقظ من منامه وهو يذكرها، يذكر أنه رأى الرؤيا، ما يقولك والله يا أخي أنا أذكر أني مشيت كذا لكني ناسي أنا كذا أو كذا، لا، أن تكون يعني يذكرها تماما. ومنها أن يكون لما نام ذهنه صافي، ما يكون الواحد نايم وهو تعبان ومرهق ومتهاوش مع زوجته وجائع والمكيف خربان ومدري إيش، ونام وهو مرهق بعدين أصبح وقال رأيت رؤية صادقة. في الغالب أنها في الغالب الذي يأتيه وهو على هذا الحال أضغاث أحلام، يعني أشياء لخبطة غير حقيقية. أما الرؤية الصادقة فهي التي تكون في الغالب أن يكون صافي الذهن عندما يراها، وأيضا أن يكون مؤمنا صالحا. كلما كان مؤمنا صالحا صادقا أصبحت الرؤية أصدق وأصلح. بسمع سؤالك بعد الفاصل أبو عبد الله. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير سنتكلم بعده أيضا عن من هو المعبر وكيف يعبر الرؤى وأمثلة لبعض الرؤى الصادقة. يسعدني أن نخرج الفاصل ثم نعود معكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم. نعم، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب شباب، أنا ودي أسمع منكم، تفضل يا عبد الله. الآن يا شيخ في بعض المجالس بعض الأخوة يطرح رؤيا رآها وهو نائم، فترى أهل المجلس ينقلبون إلى مفسرين. كل واحد يقوم يفتي. كل يفتي من وجهة نظره، هل الشيء هذا يصح يعني؟ هو طبعا شوف عبد الله، أما إذا كانوا يعبرون من باب التعلم، يعني افرض في واحد معبر وقال ها يا شباب ايش رايكم ما هو تعبيرها، فبدأ من باب التعليم، هذا لا بأس به. مثل ما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن رؤيا، فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبرها قال ابو بكر يا رسول الله دعني اعبرها اولا، يعني اختبرني. فعبر ابو بكر بتعبير ثم قال يا رسول الله اصبت ام اخطأت؟ قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. هذا كمثل المعلم له. اما اذا كان المسألة نوع من الاستهتار بها والكذا والتلاعب والضحك عليها فهذا لا يجوز. لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى قيل له أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال لا، سبحان الله، أيتلاعب بعلم النبوة؟ لأن الله تعالى قال عن يوسف عليه السلام ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فهو علم من الله سبحانه وتعالى، علم رباني من الله جل. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم في الشيء اللي ما عندك فيه معلومات، ما يجوز. فإذا الواحد بيعبر يعبر تعبير حقيقي، أما الذي سيبدأ يعبث هكذا لا والله ما يجوز. هاي عبد الهادي سلم. سلم الله عدوك. أنت ذكرت بس شيخ إن في أضغاث أحلام. إيه. وفيها رؤى صالحة. شوي عشان أسمعك بس. طيب شر. في أضغاث أحلام وفي رؤى صالحة. بس كيف إن الواحد يعني يفرق بينها وهذه يعرف إن هذه فعلًا خلاص هذه أضغاث أحلام أو لا؟ جميل. والأضغاث الأحلام هي التي فيها نوع من اللخبطة. مثل جاء مرة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني رأيت رأسي وقع وأنا ألحقه. يا خربطة يعني، فرق بينه لما يأتي ولما يأتي صحابي آخر يقول يا رسول الله إني رأيت مثلا على الناس ثيابا يجرونها ونزل دلو من السماء فشربنا، يختلف. أرأي رأسي واقع وأنا ألحق رأسي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. الأشياء اللي فيها نوع من اللخبطة هذه غالبا أضغاث أحلام. وهناك رؤى كاذبة، مثلا من يرى أن أباه حي وأبوه ميت، وقال هذه رؤية كاذبة، أبوك في الحقيقة ليس حيا، أبوك ميت، لكن قد تعبر له أحيانا بأن أباك له عمل صالح يجري ثوابه له بعد موته. مثل ما يقال الله سبحانه وتعالى عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهم أحياء، حياة يعني خاصة بهم ليست مثل حياتنا اليوم. وهناك النوع الثالث من الرؤى هي الرؤى الصالحة. طيب السؤال كيف نتعامل مع هذه الرؤى الثلاث؟ أضغاث الأحلام هل نحدث بها الناس؟ يعني أنت لو رأيت مثلا في المنام أن أصابعك تقطعت وأنك تلعب فيها وبعدين تلحقها وكذا، هل يصلح عبد الهادي تصحى الصبح وتقول لأمك وإخوانك والله أمس أصابعي كنت أرميها وألعب؟ لا، أضغاث أحلام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. الرؤية السيئة أيضا لا يخبر بها. من رأى مثلا أنه فرضا أنه دعس بالسيارة ولده مثلا، أو أنه طعن أمه حتى قتلها أو كذا، هذا الشيطان يحزن بها المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا، ويقول حلم من الشيطان. والحل مع هذا أنك تدفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ويدفل عن يساره ثلاثا إذا استيقظ من النوم فإنها لا تضره. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أرى الرؤيا فتمرضني أياما من ضيقة الصدر حتى سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يدفل عن يساره ويستعيذ بالله من شرها فتركتها، يعني صارت خلاص ما تضرني. الرؤية الثالثة اللي هي الرؤية الصالحة هي التي يحدث بها من يحب. يعني ليش يحدث من يحب؟ حتى لا يحسدك. ممكن تأتي عند واحد ما يحبك وتقول له: يا أخي سبحان الله، أنا رأيت أمس أني بإحرامي وأعتمر وأسمعت صوتا يقول لي: قد قبل منك، قد قبل منك. هل هذا ما يحقق الرؤية؟ إذا ذكرت الناس كيف ما يعني يحول بينها وبينها تتحقق؟ إنها تتحقق؟ ما أدري والله أبو عبد الله، ما أذكر. أهل العلم ذكروا أنه يحال بينه وبين التحقق، لكن ذكروا أنه قد يحسدك أحيانا ويبغض لك أن ترى الرؤية الصالحة، لأن الرؤى الصالحة مبشرة، فهو لا يفرح لك بالبشرة، يريد لك المشاكل. ما يفرح لما تقول له: أنا رأيت أنك في الجنة، أنا رأيت كذا، لا لا يفرح بذلك. لكن الأصل أن تخبر بها من تحب، وأن تخبر بها أيضا من يمكن أن يعبرها لك التعبير الحقيقي. يا سعود الشيخ، من يحق له التعبير؟ أحسنت، هذا أيضا سؤال جيد. اللي يحق له التعبير هو اللي يتصف بصفاته. أولا أن يكون عالما بالتعبير، يعني صحيح رؤيا المؤمن لا تكذب، لكن برضو هذا المؤمن لابد يكون ذكي. يا أخي أنا أعرضها على إنسان يصلح يعبرها، فلا بد أن يكون عالما بالتعبير. وعلم التعبير له يعني قوانين معينة، مثلا أنا أعطيكم مثال. أنا لا أعبر رؤى، لكن أعطيكم شيء مما يعبرون به. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. زين، فلما تأتي عند معبر أحيانا يعني وتقول له: أنا يا أخي رأيت أني أخوض في ماء وأريد أني أخرج من هالماء ويصب علي ماء أكثر، فيقول لك: إيه هذه فتنة أنت واقع فيها، أنت عندك شيء. تقول: إيه والله صراحة أنا عندي علاقة ببنت ويا شيخ. ويقول: تب إلى الله، هذه فتنة أنت وقعت فيها. كيف عرفها؟ ربطا بالآية. هذا بعض المعبرين، أنا لا أريد أيضا أن أدخل في غير مجالي، لكن بعض المعبرين هكذا يربطها بهذا الربط. أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فربط بين الدنيا وبين إيش؟ بين المرأة. فلما واحد يقول: يا شيخ أنا رأيت أني كذا دخلت بين النساء وأن النساء يصفقن أول ما دخلت عليهن وبعدين شالون النساء فوق، فيقول لك: إيه أنت هالأيام داخل في تجارة معينة، داخل في تنتظر ترقية في الوظيفة، تقول: والله سبحان الله، تصدق يا شيخ أنا مقدم على ترقية وإلى الآن ما جتني موافقة. قال: إذن أبشر إن شاء الله ستأتيك. فتقول في نفسك: يا أخي إيش علاقة مرأة وشالتني فوق مع ترقية؟ فيقول لك: دائما تربط الدنيا بالمرأة، كما أن المرأة يعني زوجها يستمتع بها ويجد أنسه معها، كذلك الدنيا إذا جاءت استمتع بها الإنسان وجد أنسه، فهم يربطون هذا بهذا. فلا بد أن يكون عالما بعلم أصول التعبير. الأمر الثاني أن يكون حكيما في إخبارك بالتعبير، إخبارك بالتعبير. أذكر الشيخ يوسف المطلق الله يعني يشفيه وعافيه، من أشهر معبرين في زماننا. سألته امرأة قالت: أنا يا شيخ رأيت أنني أصلي إمامة بالناس. فالشيخ وقع في نفسه أنها تموت وتكون أمام الرجال، يعني دائما المرأة لا تتقدم في المسجد على الرجال أبدا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الجنازة. إذا ماتت وقدموها وصلى صارت هي أمامنا، أما في غيرها فلا تتقدم على الرجال. فوقع في نفس الشيخ أنه علامة لقرب موتها، فهو حكيم ويتلطف في إخبارها بالتعبير. فلا يصح أن يقول لها: إيه هذا علامة موتك، والله أن تموت من الرعب مسكينة الآن. فتلطف معها وقال: أكثر من الاستغفار ومن الصدقة ومن العمل الصالح، ووجه لها يعني تعليمات يستعد بها الإنسان للقاء الله سبحانه وتعالى. زين، لا بد أن يكون حكيما أيضا في تعبيره. أيضا لا بد أن يكون ناصحا للشخص الذي أمامه. لا يكفي أني أقول للشخص مثلا أثناء التعبير أقول له مثلا: أنت مثلا مقدم على كذا. قال: والله أنا تجارة. فأقول: إذن تجارتك ستربح، وأسكت. لا بد أن أقرنها بنصيحة، فأقول: فلا بد أنك تتحلى بأخلاق التاجر، يعني اللي ما يظلم الناس ولا يغشهم، ولا أن يقرن ما بين العلم، ما بين الحكمة، وما بين أيضا النصح عندما يقدمه للشخص الذي أمامه. هذه كلها مهمة في الحقيقة، أن الإنسان إذا أراد أن تصدق رؤياه لا بد أن يعتني بهذا كله. الأمر الذي بعد ذلك أنه أيضا لا يجوز الإنسان أنه ليظهر نفسه أمام الناس يبدأ يألف رؤى. يعني أفرض أنا الآن مثلا أبغى أقدم نصيحة لعبد الهادي، مثلا عبد الهادي أفرض أنه عنده مشكلة معينة مع والديه ما يطيعهم، وجيت أنا وقلت يا عبد الهادي أنا والله يا عبد الهادي سبحان الله أنا أمس في النوم رأيت كأنك كذا تسبح في بحر، تسبح في بحر وأمك وأبوك يرمون عليك حبال ويقولون يا ولدي تعلق ننقذك من الغرق، وأنت تقول لا ما أبغاكم ما، لحد بعدين أمك مسكينة طبت وأنقذتك. أنا ألفتها من عندي، بعدين قلت كيف علاقتك بوالديك؟ قال والله يا شيخ أنا عندي مشاكل. قلت إذن هذا تنبيه من الله، لا بد أن تحسن علاقتك. يجوز كذا؟ إيش رأيكم؟ يجوز ألف رؤى ما أتوقع عشان أنصح الناس؟ لا منطقيا لا، بس شرعيا ما ما يجوز، هذا كذب يا أخي. سواء أنصح الناس ولا سواء أيضا حتى أعمل نفسي قدامهم، يعني أبغى أبين لكم أني أنا إنسان صالح، فأقول يا أخي أمس رأيت نفسي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي مثلا كذا وكذا، ورأيت أبا بكر بجانبي ورأيت عمر يمشي معي. أعوذ بالله، هذا كذب ما يجوز. لكن أنا قصدي ترى مؤمن أنا إنسان كويس، لا هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرى عينيه ما لم تريا، اللي يبدأ يسوي نفسه رأى أشياء وهو لم يرها، من أرى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. الشعير معروف الحب هذا اللي مثل القمح، يكلف أنه يعقدهن لا يستطيع أن يعقدهن. فيقال لك كما أنك كذبت في أمر ادعيته ولم يقع، الآن نريدك أنك أيضا أن نثبت أنك كاذب وأنك لا تستطيع أنك تطبق مثل هذا. فالمقصود أن رؤيا المؤمن الصادقة في آخر الزمان يعني إذا وقعت يستبشر بها المؤمن ويفرح بها ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وتعتبر أيضا تثبيتا له على ما آتاه الله تعالى من الإيمان. أسأل الله تعالى يا شباب أن أرزقنا وإياكم الرؤى الصالحة بإذن الله تعالى، وأن تكون رؤانا صادقة أيضا غير كاذبة. الله يجزيكم خير أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله أن يرزقكم ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه علامة من علامات أحداث آخر الزمان من نهاية العالم، أن تبدأ رؤى المؤمنين يرونها في الصباح كفلق الصبح، تكون الرؤية واضحة ما تحتاج تعبير، خلاص يرى كذا وكذا، فتكون رؤية واضحة صادقة أمامه، وهي من أحداث قرب نهاية العالم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من نهاية العالم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بدل ما نعطيك الراتب 5000 اللي انت تستلمه في محلك الان، انا بعطيك 20,000 وعندك ايضا نسبة من دخل المرقس هذا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بدأ يقول لي ايه بس انا اشوف محمد هذا كان كذاب، يعني انا ما اظن هو رجل محمد كان يتكلم عن موظف عنده من اصغر موظفيه اللي وقع في مثلا فتنة المخدرات، ما ولد من بطن امه مع سيجارة حشيش ولا مع حفنة كبتاجون في يده.